يقول له، لأن هذا أنا ما أقول له. وفق الله الجميع. نعم. الغنم يعرف سلع لا وضاله، ضاله الحيوان هو ضاله من لم يعرف، هذا يسبق الغنم بس. الإبل ما يدعوها، والبقر والغنم والخيل والحمر. أو لصاحبك يعني مع التعيين، لا لا تخليها توكلها في الهدي، خذها وعرفها. نفس الشيء في الحرم أحسن الله إليك، في مكة نفس الشيء. ما لا أما الحرم لا يأتي الحرم لا لقضاء الحرم يأتي كلام عليها على لقضاء الحاج أحسن الله لا أتي لقضاء الحرم مستثنى، لقضاء الحرم ما تملك أبدا لا ولا يعرفها حتى ولو القطر شيء لأن الحمل من الحرم يقطوهما وكلبهما يؤخذ من الحرم من الحرم ولا مال هو صيد ولا مال ليس بصيد ولا مال. الله عنك، هل يأثم بعدم أخذها الضالة ضالة الغنم خوفا من مسؤولية؟ لا ما مباح مباح يا لك أو لأخيك أو لأبيك مباح بشرط التعيين. الله عنك يتركها أو مسؤولية؟ ما في بس يتركها ياخذ غيره. أحسن الله كلام، في الأسواق يوجد أمن، يوجد في الأسواق أمن، في كل الأسواق أمن، يعني هل يجوز الواحد يأخذ هذه يقول أنا بعرفها أم يعطيها الأمن وهم بدورهم يكون بين عندهم قسم المفقودات؟ وما يعرفها ولا أقنية، وما يعرفها ولا أقنية، هو بالخيار حتى لا يتولى أحد يأخذها. جزاه الله خير. السفينة وجد اللقطة أكلبها يغرمها وليه؟ سفيه؟ نعم. سفيه؟ سفيه إذا أكلبها يغرمها وليه؟ لا يغرمهم، ما لهم ما للسفيه ولا من دوال وليه؟ ما تصدق ولا تزر وازرة وزرة أخرى. بعض المساجد تضع نقطة المفقودات هذا لا يمكن عندهم تعليمات، يمكن عندهم تعليمات مع ولاه الامور. اقول يمكن عندهم تعليمات مع ولاه الامور، يمكن اول يمكن لديهم تعليمات. اما اذا اعطاها انسان قال اعرف هذه وجهه في مؤخره المسجد مكتوب عليها المفقودات، لوحه في مؤخره المسجد مكتوب عليها مفقودات، حط فيها مفتاح ضاع، يعني اشياء ثمينه ضاعت توضع فيه، هل في باس هذا؟ والله محتمل، ما هو تعريف، لكن فيه ان شاء الله مصلحه المسلمين، يعني مع المفقودات فيها محلها المعين ان شاء الله، ما في شيء، لانه تعريف، انما هو اخبار بانه ما في شيء. هل يعرفون التعريف؟ الاعلام الجرائد هل يعتبر من التعريف؟ الله انا ما يعرف، لكن ما يكفي، قل لهم في زياده تعريف، اذا عرف الجرائد وعرف من جامع الناس من كمال النصح، من كمال النصح. بس هل يطالب هذا الوقت من وجد مال ثمين أو حاجة ثمينة أن يعلن عنها بالجرائد؟ الظاهر الجمع لا سكفي، لكن إذا علها بالجرائد لعلها أحوط إن شاء الله. أما الزام بالجرائد أتخذ عليه فلوس وهذه تصير مشقة، لكن يكون يعرف من جامع الناس كما جاء في الأحاديث لعلها يكفي إن شاء الله. وجامع الناس كل شهر مرتين ثلاثة أربع لعلها تعرف إن شاء الله، لأن ما كل اللي قرأ جرائد. يعني اللي بيدعها يدعها معها سقاه واحده مالك ولا مالك مالك شان بها مستغني عنك. اذا كان مقام الناس به يقولها تعسل من النبي فاسل بفاصه لباس الرباط كان هو الرباط ووعاءها الفرقة اللي فيها والكيس اللي فيها أو الصندوق لأنه وعاءها الوعاء بعض الغاف العفاص كيفية الربط. المقصود أنه يعني يتعتني بالشيء اللي يمنع الكذابين من التحيل، يعني يحرص على صفاته واضحة في الوكاء وفي الوعاء، وإن كان بعد الإنفاس يعني كيفية العرض يتم على أهل البعث، لكن ما كان بيتم الكيفية. عندما

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحملون بالسماء ولا الحمار لحم. هذا فيها أدلة كثيرة، أحاديث كثيرة تدل على تحريم الدماء من السباع كالجد والأسد والنمر والهر والكلب وأشباه، كلها محرمة. والحمار الأهل كذلك بدل في الأحاديث الصحيحة. ولما ذبحها الناس يوم خيبر وطبخوها أمر بإكفاء القدور وغسلها، قال يا رب نغسلها، قال لا أغسلها، وأخبر أنها محرمة وأنها رجس. أما لو قالت المعاهد لا يستغني هذه محل نظر، ولئلا يستغني عنها محل نظر، ويحتاج إلى مراجعة الحديث والنظر في إسناده في الدرس الآخر إن شاء الله، الدرس الآتي إن شاء الله. لأن ولئلا يستغني عنها كلمة فيها إبهام، يحتمل أنها تكون يستغني عنها لكونها حقيرة كما تقدم في التمرة، كانت تشير النقط حقيرة لا تحتاج تعريف، كالعصا التي لا قيمة لها والحبل الذي لا قيمة له والتمرة والتمرتين والفاكهة وأشبه ذلك ما لا قيمة له. يقول إلا يستغني عنه يحتمل أن مراد به يعني الشيء الحقير الذي لا يطلبه المعاهد ولا يحتم منه كل مسلم، تحتمل غير ذلك لكن هذا هو الأقرب إن صح الحديث. فالأقرب المراد لا يستغني عنها إلا أن تكون حقيرة، مثلها يطلب ومثلها يستغنى عنه كان كلام مسلم. وفق الله من المعنى تزوج المال في الطريق وسلم إلى جمعية خيرية صلى إليك من يتصدق عن هذا الشخص؟ لا ما يصح، لا ما يصح، لا بد يعرفه ولا يعطيه إياه، المسؤول عن الخطا لكن في جهة مسؤولة يعطيه إياه ولا يعرفه. لا أسأل الله المسؤول عن الخطا يسأله يسأل المسؤولين هو في الجهة تركها يحكم في مكة المدينة يحكم وفي ذلك يسأل ويحرم التكفير في ذلك. نعم ظاهر الحديث ندم فليشهد الأصل في الأول ندم، لأنه قد يقال سكوته في أحاديث كثيرة يدل على الاستحباب، لأن في حديث سيدنا ابن خالد في الصحيحين وأحاديث أخرى كثيرة ما فيها الإشهاد، ما فيها الأمر بالإشهاد. فقد يقال أن هذا يدل على أن المراد بالإشهاد الاستحباب والأفضلية. لو وجد نقطة ثمينة تركها يأتم؟ لا ما يأتم، هو بلازم ينشد نفسه، هو لازم ينشد هذا إيه هذا يزن هذا وهي أرضانها. نعم حاجة الله عادة ما تكون في الحرم، ما تكون الحرم، ما تكون طريقة الحجاج المقصود إذا غلب على الظن بالأدلة الظاهرة أنها نقطة حاجة ولا يزهج يزن نقطات أخرى إذا لم تكن بالحرم، إذا كان في الحرم. الله إليك 5 ريال و10 ريال نشأل يستدرع عنها. نعم بالنسبة إلى وقتنا، بالنسبة إلى وقتنا هذا وأشبه، وبالنسبة إلى أهل وقتنا ما لها قيمة 10-5 ريال. شاهد الحرم صلى الله عليه وسلم، شاهد الحرم ظاهر الحديث الأدلة والله أعلم منها مثل غيرها أنها تعرف دائما يبيعها يحفظ ثمنها ولا يذبحها ويحفظ ثمنها، لأن الحرم هذه عام في وقت الحرم. الله عنك الأخذ من بستان أو من مزرعة الله عنك الشيء اليسير الذي فيه فيه ما يأخذ من الزود يأخذ من فيه وهو حاجة مثل ما جاء في الحديث، إذا أخذ فيه من العلم ما التمر معلق تمر آخر تمر في فمه ما يضر إذا كان محتاج، إذا لا يأخذ لا يخرج شيء. ما كان باب المحتاج يكون لو كان باب التبكر؟ لا ما يصح، يقول النبي من أصاب فيه يدي حاجة فلا شيء عليه، ومن فرح شيء منه فعليه العقوبة والغرامة. عند العوام مفهوم أنه إذا وجد سكران يأخذ اللي معه، هل هو صحيح صلى الله عليه وسلم يأخذ أي شيء معه؟ لا هذا بالتفصيل، إن كان تيسر ولا فيه مشقة يحفظه عليه أو يسلمه له، أما إذا لا هو له يحفظه له يعطيه أبوه يعطيه أخوه يعطيه أمه لغاية من على السكران أو إذا صح. يقولون أنه يعني لا على أساس أنه خلاص لا غلط الله يسمع منك الحمد لله. أبي سعد رضي الله عنه في من وجد يصيب في الحرم فإن له أن يأخذ سلبا، هذا حرم المدينة صحيح الله يسمع منك ويترك ما يسرع أوله. نعم إذا أسمع شخص كعقوبة لا حرم عقوبة شخص مريض نعم أسمع لا ما يصلح عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. إذا كانت ألا يجب على الأمين أن يلتقط إذا خاف أن اللقطة تضيع؟ لا يجب عليه تداوي ولا يطبع السيف يقوم باللازم ولا يترك على السريح ما يجب. أما إذا يطبع نفسه مثل يأخذ أو يسحب ما يجب لها تبعية لها تبعية ولها إذا كانت تضيع إذا كانت تضيع لا يخشى عليها أن يلتقطها الخائن أو ما يزن ما يزن لا ما يزن إن تثق بنفسه وراء الإحسان جزاه الله ومن يزن ما يزن. طيب إذا التقط يا شيخ على نية التعريف ثم هلكت أو فسدت لا يضمن؟ إنسان يفرط يضمن وإنسان يفرط تفريط ما يضمن كان يفرط يضمن أو تعدى لو كان طعاما بالحرف ويخشى أن يفسد يبيع يحفظ صفاته ويبيع أو شيء يخشى من إنساك ولا غيرها ولا شيء يخشى تلبه يبيع أو يحفظ ثمنه أو لباس يخشى. حتى إذا كان يخشى عليه الفساد يا شيخ ها؟ لا يجب عليه الالتقاط لا يجب حتى لو خشى عليه الفساد ما قال فليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما بيّن إن عليه كذا وكذا عليه إذا أخذها عليه كذا وكذا هو بلازم يجب نفسه ما عندي يكذب أو كذب ما عندي كذب عندنا ولو كذب نطلق ما عندي كذب ألا يدخل في هذا شيخ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة قال هي لك أو لذئ أو لأخيك أو للذئ ما يدخل فيها وجوب الالتقاط حتى لا لا ما هو خلاص خلاص لا لا تنسب إلا إذا رأيت النفس بقوة والنشاط والتي شاء الله تقوم باللازم جزاك الله سيبها أهلها فأحياها فهي لك إذا ترك على ما يعني ما يريدونه فلا بأس إذا تركوها يعني استغنى عنها من أخذها من هذا الأسف فلا بأس الله عرف أنهم ما منهم بقى يعني سنتين من أخذها فعلة فلا بأس وما استجيب سيبون الناس في أشياء كثيرة بعد وغير بعد يسيبون وهم سمعوا هذا سبعة وخذ منها إذا رسلوا عن الالتقاط سهل هذا حديث الشيخ من وجد دابة قد سيبها أهلها فأخذها فأحياها فهي له ما عليك لا يجب الله الله أعلم إذن يحيي مال الذنب هم؟ مال الذنب مثل يحيي الذنب الشرعية قضى جهاز الشرعية قضى السماح تعرفه فيها ما هو أصول. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيته وبنت ابن واخته فقد النبي صلى الله عليه وسلم للابنه السدس تكمله الثلثين وما بقيت للاخت رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل منتين رواه أحمد والأربعة والترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم أما بعد هذا الباب الفرائض والفرائض في المغاليف سواء كانت عصبا أو مقدرة يقال لها فرائض ويقال لها مغاليف ويقال أحكام الفرائض وأحكام المغاليف هذا طرف شرعي في المواليد يقال لها الفرائض لأن الرسول قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فأولياء الدار من ذكر والله سبحانه لا يشهد تقسيمها إلى ملك مقرب ولا نبي موسى فقسمها بنفسه قسم الفرائض بين الناس لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في أول سورة النساء وفي آخرها فقال في أولها يوصيكم الله بأولادكم للذكر من حظ المنثيين إلى آخر الآيات في هذا المقام.